بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال الإمام بن هشام رحمه الله: ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعية كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. نحن اليوم على الدرس الخامس من دروس شرح قطر الندى. وقبل هذا الدرس، في الدرس الرابع، كان الحديث على تقسيم الفعل، إذ قال المصنف فيما مضى: وأما الفعل فثلاثة أقسام. وأما الفعل أي بعد الحديث عن الاسم، جاء الحديث عن الفعل فقال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. القسم الأول هو الماضي، وتحدث عنه، تحدث أولا عن علامته، ورأينا أن ذكر له علامة واحدة وهي تاء التأنيث الساكنة، وقلنا إنه يعرف أيضا ويميز من المضارع والأمر أيضا بتاء الفاعل. وتحدث أيضا عن حكمه، ورأينا أن حكمه أنه مبني، حسب ما قرر ابن هشام، أنه مبني على واحد من ثلاث، أو بعبارة أخرى إن آخره له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يبنى على الفتح، الثانية يبنى على الضم، الثالثة يبنى على السكون. ورأينا متى يبنى على واحد من هذه الأمور. القسم الثاني من أقسام الفعل الثلاثة هو الأمر، ورأينا أن الأمر كما قرر المصنف يعرف بعلامة واحدة لكنها مكونة من شيئين: أولا دلالته على الطلب، ثانيا قبوله يا المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد. إذن فعلامة فعل الأمر أولا أن يدل على الطلب، وفي نفس الوقت يقبل يا المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، واحد من هذين. فإذا اجتمع الاثنان كان الفعل فعل أمر، وإلا إذا وجدت الدلالة على الطلب وحدها، وجدنا كلمة تدل على الطلب نعم لكن لها لا تقبل نون التوكيد أو لا تقبل ياء المؤنث المخاطبة، فماذا نقول فيها؟ هل هي فعل أمر؟ لا، بل نقول فيها إنها اسم فعل الأمر. كذلك إذا وجدنا كلمة تقبل الياء أو النون، ياء المؤنث المخاطبة أو نون التوكيد تقبل لكنها لا تدل على الطلب، ماذا نقول فيها؟ إنها فعل مضارع. أما الأمر فهو الذي يدل على الطلب ومع ذلك يقبل الياء أو النون. ثم تحدث المصنف فيما مضى على حكمه، حكم فعل الأمر، ورأينا أن آخره يحكم له بواحد من ثلاث، أو إن آخره له ثلاث حالات: الأولى أنه يبنى على السكون، ورأينا متى يبنى على السكون، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. ثانيا يبنى على حذف حرف العلة، متى؟ إذا كان معتل الآخر زد ولم يتصل بآخر شيء. ثالثا يبنى على حذف النون متى؟ إذا كان من الأفعال الخمسة، أو وإن شئت قل إذا كان مضارعه يجزم بحذف النون، وإن شئت قل إذا اتصل به واحد من الضوامير الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. بعد الحديث عن الأمر عن الماضي والأمر، الآن سيتحدث على القسم الثالث والآخر من الفعل وهو المضارع. ولذا قال ومضارع، مضارع معطوف على ماض وأمر سابقا. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وتحدث عنه، وأمر وتحدث عنه، الآن ومضارع. طيب، أولا سمي الفعل الماضي ماضيا لدلالته على الزمان الماضي، وسمي الأمر أمرا لأنه يدل على الأمر، لا لأنه يدل على الأمر على طلب الفعل. لكن المضارع سمي مضارعا لماذا؟ الجواب: سمي الفعل المضارع بهذا الاسم سمي مضارعا لماذا؟ لأنه ضارع الاسم، لأنه ضارع أي شابه الاسم. فكلمة مضارع وصف من المضارعة، والمضارعة هي المشابهة، تقول هذا ضارع هذا أي شابهه. سؤال: علمنا أن الفعل سمي مضارعا لأنه أشبه الاسم، سؤال في ماذا أشبهه؟ مفهوم الموضوع؟ في ماذا أشبه الفعل المضارع لاسمه؟ في ماذا أشبهه؟ الجواب: أشبهه في شيئين، شيء يرجع لللفظ وشيء يرجع للمعنى. أما الذي يرجع لللفظ فهو أنه يشبهه في الحركات والسكنات وعدد الحروف. مفهوم الموضوع نعمس؟ أن الفعل المضارع يشبه الاسم، والمراد بالاسم هنا اسم الفاعل، أن المضارع يشبه الاسم الفاعل في لفظا في الحركات والسكنات وعدد الحروف. فأنت إذا قلت مثلا كاتب، هذا اسم فاعل، وقلت يكتب، هذا مضارع. فإذا أردنا أن نقارن بين اللفظين من جهة اللفظ لوجدنا المشابهة. أولا الحركات، نجد في كاتب كم من حركة؟ ثلاثة، بحركة الإعراب قطعا ثلاثة: حركة الكاف، وحركة التاء، وحركة الباء، تنوين لا يعد. نفس العدد من الحركات نجده في الفعل، نجد حركة الياء، وحركة التاء، وحركة الباء. أيضا نجد في كل منهما ساكن واحد، أما في كاتب هو الألف، كألف ساكن، وأما في يكتب سكون الكاف. إذن كلاهما فيه حرف ساكن أو ساكن واحد. إذا قارنا بين عدد الحروف لوجدنا أن كاتب، أن كلمة كاتب تحتوي على أربعة أحرف، والعدد تحتوي عليه كلمة يكتب. إذن هناك شبه أم لا؟ أشبهه في اللفظ في ماذا؟ في الحركات والسكنات وعدد الحروف. هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فكلاهما يدل على الحال والمستقبل، فكلاهما يدل على الحال والمستقبل. فأنت إذا قلت يكتب، فلان يكتب أو فلان يسمع، يكتب يحتمل أن الكتابة تحصل الآن، أنت تنظر إليه وتقول فلان يكتب، ويحتمل أن هذه الكتابة لم تحصل الآن لكنها ستحصل في المستقبل. إذن فالفعل المضارع يدل على زمنين، مفهوم الموضوع؟ نقول فلان أنتم تستمعون إلي، هذا يدل على الحال. أنتم تستمعون إلى الصارد، هذا يدل على إيش؟ على المستقبل، فالصارد لم يتم بعد. فهمنا؟ إذن الفعل المضارع بذاته يدل إما على الحال أو المستقبل، ونفس الدلالة نجدها عند اسم الفاعل. فإذا قلت كاتب يحتمل أن يدل على الحال ويحتمل أن يدل على المستقبل، مفهوم الموضوع؟ هذا. ويصح أن نقول هناك شبه آخر معنوي، وهو أن كلاهما يدل على الحدث والزمان، كلاهما يدل على الحدث الكتابة، ويدل على إيش؟ على الزمن الذي وقعت فيه الكتابة. ويصح أن نقول كلاهما محتاج إلى المصدر، فكلاهما مأخوذ من المصدر. على كل حال هناك شبه بين الفعل المضارع ولس، ولذا سمي فعلا مضارعا. طيب، ما هو الفعل المضارع؟ قبل أن ندخل لكلام المصنف ونتحدث عن علاماته، نتحدث عن الطريقة السابقة على التعريف. إذ علمنا أن الفعل الماضي هو ما دل على حصول حدث أو ما دل على حدث قبل زمن التكلم أو في الزمن الماضي. والأمر ما هو؟ تقدم أنه ما يطلب به حصول عمل أو حدث في المستقبل أو بعد زمن التكلم. طيب، والمضارع ما هو؟ وما يدل على حصول حدث في زمن التكلم أو بعده. مثلا إذا قلت يكتب، هذه الكلمة تدل على حدث، تدل على حصول حدث، أن حدثا حصل، إما في الزمن الحاضر أو في المستقبل. إذن هذا هو المضارع. طيب، هذا المضارع يعرف من أخويه الماضي والأمر بعلامة، وهي صحة دخول لم عليه، ولذا قال المصنف رحمه الله ويعرف بلم، ويعرف بش بلم. قال أهل العلم تبع ابن هشام ابن مالك في تخصيص لم، تبع ابن هشام في هنا في القطر لابن مالك في الألفية، تبع ابن مالك في الألفية، إذ قال ابن مالك في الألفية مضارع يلي لم كيشام، فهمنا؟ بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سوهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم، فعل مضارع يلي لم، أي من علامته أنه يتبع لم، وإلا فلا داعي للتخصيص بلم. فنقول ويعرف بالجوازم كلها وبالنواصب كلها، فكل الجوازم، جوازم المضارع لم ولما وألم وألم ولم وألم ولام الأمر والدعاء إلى آخره، هذه الجوازم كلها من خواص الفعل المضارع. وأيضا النواصب آن ولان وإذان وكي، هذه النواصب أيضا خاصة بالفعل المضارع وعليه. فإذا وجدنا كلمة دخل عليها جازم من الجوازم أو ناصب من النواصب، ماذا نقول؟ إنها فعل مضارع. بماذا عرفنا أنها فعل مضارع؟ بدخول الجازم أو الناصب عليها، مفهوم الموضوع؟ وهذا معنى قوله ويعرف بلم، فرمز بلم للجوازم ومعها النواصب. والأمثلة لهذا كثيرة، مثل في الشرح بقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن يلد يولد يكون، هذه الكلمات الثلاث، يلد يولد يكون، هذه أفعال أم أسماء أم حروف؟ أفعال. طيب الأفعال عندنا ثلاثة، ماضية وأفعال أمر ومضارعة. يلد يولد ويكون من أي قسم هي؟ أهي من قسم الماضي أم من قسم المضارع أم من قسم الأمر؟ من قسم المضارع. بماذا علمنا أو عرفنا أنها من قسم المضارع؟ بدخول لم عليها، بدخول لم عليها. إذن فلم علامة من علامات المضارع. يقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، نشرح مضارع أم أمر أم ماضي؟ مضارع، والدليل دخول ألم عليه. أقيس على هذا. كذلك إذا قلت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتفعل في الموضعين فعل مضارع، فعل مضارع، والدليل على أنه مضارع دخول الجازم على الأول وهو إن، ودخول الناصب على الثاني وهو لن. فإن لا، دخول لم على الأول، دخول لم على الأول ودخول لن على الثاني. إذن فالنواصب والجوازم علامة يعرف بها الفعل المضارع من الماضي والأمر، مفهوم هذا؟ طيب ثم قال المصنف رحمه الله وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، وافتتاحه هكذا، افتتاح وافتتاحه بالجر معطوف على لام المعنى، ويعرف ضمير في يعرف يعود على المضارع، ويعرف هو أي المضارع بماذا يعرف؟ بلم، وأيضا بافتتاحه بحرف من حروف نأيت، بحروف إيش؟ نأيت. وابن أجرم عبر ب أنيت، وبعضهم يعبر ب نأتي، فهمنا؟ وقالوا التعبير بأنيت أولى من التعبير بنأيت. أنيت معنى أدركت، أما نأيت من نأى بمعنى بعد، والطالب محتاج إلى شيء قريب، محتاج إلى القرب أولى من أكثر من البعد. على كل حال لا يهم، المقصود هي هذه الحروف الأربع، النون والهمزة والياء والتاء. فإذا افتتح فعل من الأفعال بهذه الحروف كان فعلا مضارعا، فهمنا؟ إذن يظهر من كلام المصنف في المتن، يظهر من عبارته أن الفعل المضارع له علامتان. العلامة الأولى لم، والعلامة الثانية زد افتتاحه بحرف من هذه الحروف، من حروف نأيت. لكنه جاء للشرح وفعل ما فعل، فقال وذكرها، المصنف قال ذكرها بساطا وتمهيدا لما بعدها، فهمنا؟ قال ذكرها، علاش ذكرها؟ أنها يعني بمعنى أنها ليست علامة حقيقية، هذه الحروف ليست علامة يعرف بها المضارع. لماذا؟ قال لأنها توجد في الماضي، لأن هذه الحروف توجد إيش؟ في الماضي. النون في قولك نرجست، نرجست الدواء أي وضعت فيه النرجس، عشب ونوار معروف. الهمزة في قولك أكرمت، أكرم. التاء في قولك تعلمت أو تعلم فلان، والياء في قولك يرنأ الشيب أي وضع فيه ليرناء أو ليرنأ، ليرناء هكذا شكله يعني الحناء. وشمنا الموضوع؟ إذن قالوا هذه الحروف توجد في الماضي، وهذا هو الذي دفع المصنف أن يقول لم أذكرها لأنها علامة تختص بالمضارع، وإنما ذكرتها لما بعدها بساطا وتمهيدا لما بعدها. ما هو الذي بعدها؟ لأنه سيقول ويضم، أي حرف من حروف نأتي، ويضم في كذا ويفتح في كذا. الصواب كان على المصنف رحمه الله أن يبين على أن يقيدها بدلالتها على المعاني المذكورة، معاني المضارعة، لأنه قال ما قال عندما ذكرها مطلقة، قال من حروف نأتي، لكن على ماذا يدل النون؟ على ماذا تدل الهمزة؟ على ماذا تدل الياء أو التاء؟ لم يذكر شيئا من ذلك، يعني تركها مطلقة. فإذا كانت مطلقة صحيح أنها لا تكون علامة من علامة المضارع، لكن إذا قيدناها بماذا؟ بالمعاني المذكورة. النون تكون حرف من حروف المضارعة بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن تدل على الجماعة أو التعظيم. نعم، هذا خلينا نذهب مع هذا الشرط هذا. أول أن تكون إيش؟ تدل على الجماعة أو التعظيم. الهمزة من شرطها أن تدل على التكلم. الياء من شرطها أن تدل، الياء أن تدل على الغيبة. التاء من شرطها أن تدل على الخطاب. إذن فهذه المعاني لا بد منها، فإذا قيدناها بهذه المعاني لا حاجة لقول المصنف ذكرتها مهادا أو بساطا وتمهيدا لما بعدها. مفهوم الموضوع؟ لذا قال أهل العلم هذه الحروف يشترط لها شرطان. الشرط الأول ما سمعتم، أن تدل على معاني المضارعة. الشرط الثاني أن تكون إيش؟ زائدة، احترازا من ماذا؟ من الحروف الأصلية، من الحروف الأصلية. يعني مثلا أخذ، كلمة أخذ في أولها الهمزة، هذه الهمزة زائدة أم أصلية؟ أصلية، من أبنية الفاء الكلمة. فإذا أردت أن تزن، أن تضع وزنا لكلمة أخذ، ماذا تقول؟ فعل، إذن فالهمزة أصلية. كذلك أمر، النون في نفع أقيس على هذا، الياء من يفع. إذن هذه الأحرف توجد في الفعل الماضي لكنها تكون يزيد تكون أصلية. إذن الشرط الأول أن تكون حروف المضارعة أن تكون زائدة، الشرط الثاني أن تدل على المعاني، معاني المضارعة. قال وافتتاحه بحرف من حروف من حروف نأتي، نحو نقوم وأقوم وتقوم. نحو نقوم هذا ابتدأه بماذا؟ بالنون، والنون قلنا تدل على الجماعة. إذا كان الإنسان يتكلم باسم الجماعة فتكون للجماعة، أو تدل على التعظيم، يكون الإنسان وحده لكنه يعظم نفسه. هناك شيء آخر، هل هذه هل يستحق العظامة أم لا يستحق العظامة؟ هل هي عظامة حقيقية أم ادعائية؟ هذا شيء آخر. لكن لغة أو من ناحية المعنى هو أن النون تدل إما على الجماعة وإما على التعظيم. الهمزة قلنا من شرطها أن تدل على تكلم، فإذا قلت أقوم أتكلم فالهمزة تدل على أن الذي يتكلم وحده سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا. الياء تدل على إيش؟ على الغيبة، فلان يقول كذا وكذا هو. والتاء تدل على الخطاب، وهذه ياء الغيبة قد تنقلب تاء، قد تنقلب تاء، مثلا تقول يعني تنقلب تاء لدلالة على التأنيث. إذا قلت زيد يقوم هذا مذكر، غائب مذكر، لكن إذا كان مؤنث هند تقوم. هل التاء هنا الخطاب؟ لا، التاء هنا ليست الخطاب، وإنما هي لي هي أصلها للغيبة، لكنها انقلبت تاء للدلالة على التأنيث، فيصح أن نقول تاء تدل على التأنيث. أيوة نعم. إذن هذا هو القاعدة الأولى، تحدث فيها عن علامات الفعل المضارع. ثانيا، تكلم عن حكم الفعل المضارع، حكم الفعل المضارع، وحكمه نوعه المصنف إلى نوعين. النوع الأول يتعلق بأوله، النوع الثاني يتعلق بآخره، بمعنى أننا في الحديث عن حكم الفعل المضارع سنتحدث عن حكمين: حكم يتعلق بأول الفعل، وحكم يتعلق بآخر الفعل. أما الحكم الذي يتعلق بأول الفعل قال فيه: ويضم أوله إن كان ماضيه رباعية كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج. بمعنى أن أول الفعل المضارع أحيانا يكون مضموما وأحيانا يكون مفتوحا. هذه هي لغة الحجاز، وهذه اللغة المشهورة، وهذه هي اللغة التي نزل بها القرآن. هناك لغة أخرى، هناك لغة أخرى وقرأت بعض الآيات بها، كقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم، أعهد حرف المضارعة وهو الهمزة مفتوح لأنه من عاهد من الثلاثي، قرأها بعضهم ألم أعهد إليكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تركنوا من ركن، إذن حرف المضارعة مفتوح، قرأها بعضهم تركنوا، إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون، قرأها بعضهم إن تكونوا تيلمون فإنهم ييلمون كما تيلمون، كسر حرف المضارعة. هذه لغة موجودة عند العرب وقرأت هذه الآيات بها، لكن اللغة المعروفة واللغة المشهورة هي أن حرف المضارعة إما أن يكون مضمومة وإما أن يكون مفتوحة. متى يكون مضمومة؟ أجاب المصنف عن هذا فقال: ويضم أوله، أي المضارع، ويضم أوله أي المضارع إن كان ماضيه رباعيا. إذا كان الفعل الماضي رباعي فيه أربعة ديال الحروف فحرف المضارعة يكون مضمومة، سواء كانت الأحرف الأربعة في الماضي كلها أصلية أم بعضها أصلي وبعضها زائد. فهمنا؟ وإذا مثل بمثالين، المثال الأول يدحرج، قال كيدحرج، الكاف تمثيلية، كيدحرج مأخوذ من ماذا؟ يعني ماضيه ما هو؟ دحرج، دحرج رباعي. هذه الأحرف الأربعة كلها أصلية أم زائدة؟ أصلية، كلها أصلية، لا يصح الاستغناء عن حرف منها. فهمنا؟ لا يصح الاستغناء عن حرف منها. إذن فنقول في المضارع يدحرج، فالأول المضارع أو حرف